بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. في خواتيم سورة التوبة كنا وصلنا إلى قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. الآية يقول المفسر رحمه الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال بأن ماتوا على الكفر، يعني تبين أنهم أصحاب الجحيم يكون بموتهم على الكفر. فاستغفارهم للمشركين حال حياتهم هو عبارة عن دعاء لهم بالإسلام، أن يدعو لمشرك حال حياته بأن ربنا سبحانه وتعالى يغفر له، يعني يهديه للإسلام ويغفر له. أما إذا مات على الكفر بذلك قد تبين له أنه من أصحاب الجحيم. فقوله بأن ماتوا على الكفر هذا توضيح لكيف يتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم يقول: نزلت في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب أو لأبيه وأمه، يعني استغفاره لأبيه وأمه، أو حين استأذن المسلمون أن يستغفروا لأبويهم، يعني كل واحد منهم لأبويه من المشركين. هنا في ما ذكره في النزول، يعني نجد أنه ذكر هنا ثلاثة أمور، والثلاثة ورد فيهم، يعني الثلاثة وردين في كأنها أسباب نزول لهذه الآية. أول شيء ذكروا استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، فأنه استغفر الله سبحانه وتعالى فنزلت هذه الآية. الثاني استغفاره لأبيه وأمه، والرواية المشهورة فيها أنها كانت في استغفاره لأمه. والثالث السبب الثالث يتعلق بأن المسلمين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن يستغفروا لآبائهم ممن مات على الكفر فنزلت هذه الآية. معلوم أن ممكن الآية تنزل لعدة أسباب، يعني ممكن يبقى فيه كذا سبب للآية، يعني وقع هذا وقع هذا وقع هذا فتنزل الآية لهذه الأسباب. لكن هنا في إشكال يعني يحسن التنبه إليه. أولا، الآية هذه الآية في سورة التوبة، ومعروف أن سورة التوبة من أواخر ما نزل، سورة التوبة من أواخر ما نزل، فيأتي ذكر أنها نزلت في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يشكل عليه ذلك، لأن وفاة أبي طالب مكية، فالحدث متقدم جدا على نزول الآية، ولكن في سبب نزول وارد في ذلك، يعني أنها نزلت في أبي طالب. فهنا ده جعل بعض أهل العلم يقولون أن هذه الآية مستثناة، أن هذه الآية مكية في سورة مدنية، ومثل هذا مثل هذا قد يقع. طيب، الأمر الثاني في الإشكال ده إيه؟ ممكن إذا كانت الآية ورد فيها أنها نزلت في زمن متقدم وبعدين نزلت في زمن متأخر، بيبقى صعب يتقال أن الحدثين حصلوا والآية نزلت لهما معا. لما يكون مثلا حدث وبعديه بعشر سنين حدث آخر، وهذا قيل فيه أنه حدث كذا فنزل قول الله كذا، والتاني قيل فيه حدث كذا فنزل قول الله كذا، فهنا بيكون فيه صعوبة أن يقال في مثل هذا أن الآية نزلت لهما معا، أن الحدثين لما بيكونوا متقربين مثلا ماشي، فهي ممكن يكون ده حصل وده حصل فنزلت لهما معا، لكن لما يبعدوا عن بعض ندخل هنا في مسألة معروفة عند العلماء يتكلموا فيها في الكلام في النزول، في نزول القرآن، في علوم القرآن، اللي هو مسألة هل يتكرر نزول الآية أم لا، هل يتكرر نزول الآية أم لا، على نقاش فيها. بعضهم يقول لا ما يتكررش، الآية لا تنزل أكثر من مرة، فما دام الآية لا تنزل أكثر من مرة يبقى خلاص هو لازم يلجأ إلى الترجيح في مثل هذا، يلجأ إلى الترجيح. طبعا قضية أن يكون في الحدثين بعاد عن بعض هذا له عدة أمثلة، يعني مش المثال ده بس، له عدة أمثلة في أسباب النزول. ومن يقول أن ممكن الآية تنزل، وكله في كل فريق له حجج في ذلك، من يقول أن الآية ممكن تنزل أكثر من مرة يقول يبقى نزلت مرتين. فلما حدثت الحادثة في وفاة أبي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم استغفر له نزلت هذه الآية، ثم بعد ذلك في حادثة أخرى لما النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له فنزلت هذه الآية، فتبقى دي حادثة أخرى نزلت فيها الآية أيضا مرة أخرى. ده طبعا نكون منتبهين أن ده عند من يسوغ تكرار النزول، هذا عند من يسوغ تكرار النزول. ولكن تكرار النزول أحيانا بيبقى في مسائل نقدر نقول عقلا يعني بالنظر فيها، بالنظر في هذه الحادثة بيصعب القول فيها بتكرار النزول، يصعب القول فيها بتكرار النزول. يعني إيه يصعب القول فيها بتكرار النزول؟ يعني مثلا هضرب مثلا مثال مما قيل فيه بتكرار النزول. عند من يقول بتكرار النزول يعني في قول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي في سورة الإسراء. هذه الآية ورد أن كفار قريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، وكان هذا من مما أملاه عليهم ولقنه إياه اليهود في الأسئلة اللي قالوا أن هم يسألوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها الروح وقصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين، فمنها الروح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بهذه الآية لما نزلت، نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يجيب كفار قريش فهذا الحدث واضح جدا، الحدث هذا حدث مكي. في رواية أخرى، في رواية أخرى أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهرا ده سؤال مباشر من اليهود، فنزل قول الله ويسألونك عن الروح، فقال بعضهم نرجح هنا وبعضهم قال هنا في رواية فيها سبب نزول وهنا في رواية فيها سبب نزول، والحدثين متباعدين، لأن هنا كفار قريش اليهود كونهم يتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حوار ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقى ده حدث مدني على طول، ده حدث مدني مفيش في الأحداث المكية كده. فيقول خلاص هنا ممكن يكون في تكرار نزول، أن الآية نزلت لما سأل لما سألت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكي، ثم لما اليهود سألوا نزلت مرة أخرى. ده قد يسوغ أن يقال في مسألة تكرار النزول، لكن في بعض الأمور ممكن يكون الموضوع نفسه، المتن نفسه قد يكون مشكلا أن يقال فيه بتكرار النزول. ومن ذلك هذا المثال. إزاي؟ يعني إن قيل أن هذه الآية نزلت عند وفاة أبي بكر، عند وفاة أقصد أبي طالب، وأن الآية نزلت أيضا بعد استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في أن يستغفر لأمه، الموضوع مشكل من ناحية المتن في أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان استغفر لأبي طالب فأنزل الله هذه الآية ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين، فكيف يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بعد أن نزلت هذه الآية؟ واخدين بالكم أصلا من إيه؟ إن الموضوع متعلق بمعنى الموضوع نفسه، كيف يتكرر مثل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يستأذن ربه في أن يستغفر لأمه والآية نزلت قبل ذلك وقد حكم الله سبحانه وتعالى وقطع الله سبحانه وتعالى فيها بالحكم؟ فده اللي ممكن هنا بقى بيستشكل في قضية تكرار النزول. لذلك ممكن نلاقي من أهل العلم من يقول بأصل قضية تكرار النزول إن هي عنده ما فيهاش مشكلة، ولكن يجي في مثل هذه الآية يقول لازم الترجيح، يجي في هذه الآية يقول لازم يكون في ترجيح. طب ما أنت بتقول بتكرار النزول وعندك سببين نزول صح السببان، والصيغ لو ينظر للصيغ صيغ أسباب النزول الصريحة وغير الصريحة، والصيغ صريحة، طب هتعمل إيه ساعتها؟ فيقول لا لازم نرجح هنا. طب ما انت لما هترجح في واحد هتسيبه مش هتعتبره ان هو سبب النزول، هتحتاج لنوع من التأول فيه او نحو هذا. طب ما انت بتقول بتكرار النزول، ما تقول بتكرار النزول هنا. القضية عنده تتعلق بمتن الحدث نفسه، هو هنا يستشكل ان النبي كيف يقع مثل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم مرة اخرى. فهمنا هنا ان التطبيق، عملية التطبيق لمسائل علوم القرآن، مثلا مسائل زي اسباب النزول او غيرها من مسائل علوم القرآن، لما بتشتبك جوه كتاب التفسير في التطبيق، هذا لا يمكن ان يوصف جوه علوم القرآن لوحدها كده. يعني لازم تشوفه في كتاب التفسير، لازم تشوف ده في كتاب التفسير وشوف تعامله معاه ازاي. وهو فكرة ان هو بيقول بتكرار النزول دي مش مكنة بتطلع اوائل كده، واحد زائد واحد هيساوي اتنين، معادلات كيمياء، هي مش معادلات كيمياء. هيجي ينظر، هو بيقول تكرار نزول، لكن انا يقول مش هينفع تكرار نزول، وغيره يقول تكرار نزول. يعني هناك من قال، وهذا المسألة دي على فكرة التوسع فيها دي تجدوه في كتب علوم القرآن، تجدوه في كتب علوم القرآن، فبعضهم يقول لا ممكن يتكرر النزول في مثل هذا. طب ازاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه الله عز وجل عن ذلك. فيقولون أمر أم النبي صلى الله عليه وسلم فيه خفاء، أمر أم النبي صلى الله عليه وسلم فيه خفاء بخلاف أمر أبي طالب. يعني أبو طالب عاش وحضر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم نصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ملة عبد المطلب، بخلاف أمر أم النبي صلى الله عليه وسلم فممكن الأمر يكون فيه خفاء، يعني ما حضرتش بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا من الممكن أنه استأذن الله سبحانه وتعالى، وكأن هنا في شيء مختلف فنزلت هذه الآية. كل دي طرق في النظر فيها مراعاة للمعنى، فيها مراعاة لمعنى المتن نفسه، متن سبب النزول المذكور. السبب الثالث اللي ذكره، السبب الثالث الذي ذكره ينفع يبقى مع الأولاني ينفع مع الثاني، يعني الأمر فيه واسع، لأن هو مثل هذا السبب ما فيهوش مشكلة في قضية الزمن، ممكن هذا يكون في أي وقت، اللي هو أنهم يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار لآبائهم، فهذا من الممكن أن يكون في أي وقت. طيب، أحب التنبيه لي هنا، هو له اتصال بالمسائل التي تذكر في أسباب النزول، إن هنا في قضية تتعلق بالزمان، زمن الحدث نفسه مع السورة، السورة مدنية ومتأخرة، مشهور أنها متأخرة والحدث نفسه مكي، هل هذا من المستثنيات أم لا؟ فبتخش في أبواب المكي والمدني والقضايا اللي بتذكر في قضية الاستثناء من المكي والاستثناء من المدني، هذا فيما يتعلق بالزمان. والمسألة الثانية اللي هي قضية تكرار النزول، هذه الآية مشهورة في الأمثلة التي تذكر وتناقش في قضية تكرار النزول. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، قال بأن ماتوا على الكفر. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. يقول إلا عن موعدة وعدها إبراهيم إياه بقوله لأستغفرن لك، أي أطلب لك المغفرة من الله، أو وعدها أبوه إياه أي إبراهيم، يعني وعدها أبوه، وعد أبو إبراهيم إبراهيم، قال وهي عدته بالإيمان أنه وعده أنه سيؤمن. نلاحظ هنا أنه ذكر قولين، إلا عن موعدة وعدها إياه، مين الفاعل ومين المفعول؟ القول الأولاني الفاعل، فاعل وعد إبراهيم عليه السلام، إياه وعد أباه فوعده إنه هو يستغفر له. والقول الثاني الذي ذكره إلا عن موعدة وعدها الفاعل أبو إبراهيم آزر، الفاعل أبو إبراهيم وعد إبراهيم شيئا فاستغفر له إبراهيم لهذا الشيء، فهنا يقول عدته بالإيمان أنه وعده به أنه سيؤمن. يعني قال والأول أصح، إيه اللي الأول أصح؟ اللي هو إلا عن موعدة وعدها إبراهيم أباه. ومما يصحح هذا ويقوي جدا هذا القول ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن هذه الموعدة في سورة الممتحنة، إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، فهنا هنا فيه هذا الوعد الذي وعده إياه. يقول الأول أصح، الأول اللي هو إيه؟ الأول اللي هو الفاعل، الفاعل هو إبراهيم في وعده وإياه عائد على أبيه. يقول عن علي رضي الله عنه قال أني عن علي رضي الله عنه قال أني سمعت رجلا يستغفر لأبويه المشركين فنهيته، فقال ألم يستغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل ما كان للنبي إلى قوله إن إبراهيم لأواه حليم. ولما استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستغفار لأمه فلم يأذن رحم عليها وبكى، كأنه يعني رحمها يعني وبكى. فجاء جبريل عليه السلام بقوله وما كان استغفار إبراهيم الآية، وقال تبرأ أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه. قال فلما تبين له الهاء عائدة على من؟ العاء عائدة على إبراهيم. فلما تبين له لإبراهيم قال بالوحي أو بموته على الكفر أنه عدو لله، يعني فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله كيف تبين له هذا؟ فقال بالوحي، أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بذلك، أو أنه تبين له بموت أبيه على الكفر اللي هي تشبه بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم أنه عدو لله تبرأ منه. قال ما دعا له بعد إن إبراهيم لأواه حليم، يقول إن إبراهيم لأواه، قال متضرع، ذكر عدة أقوال أواه، هذه ورد فيها أقوال كثيرة وبعضها يعني يقترب بعضه من بعضه. يقول إن إبراهيم لأواه متضرع كثير الدعاء أو الرحيم أو الموقن بلسان الحبشة أو المؤمن التواب أيضا بلسانهم، لما يقولون بلسان الحبشة وكده يعني أنه يعد من المعرب، أو المسبح أو كثير الذكر والتسبيح أو فقيه أو يتأوه من الذنوب كثيرا. ويتأوه من الذنوب كثيرا كأن هي اللي فيها مراعاة للاشتقاق، أنها مشتقة، اللي خلي بالكم لو حد هيعتبرها من المعرب إن هي مما تكلم به غير العرب ووافق لسانه اعتبرها من المعرب، هي بالنسبة له مش هتبقى مشتقة، بالنسبة له ملهاش فعل مشتقة منه. أما يتأوه واضح إن هنا فيه مراعاة للاشتقاق. قال أو يتأوه من الذنوب كثيرا. نقل أنه عليه السلام يتنفس تنفس الصعداء كثيرا ويقول آه من النار قبل ألا ينفع آه. هذا المنقول راجع إلى قضية يتأوه من الذنوب كثيرا، يعني كأنها قضية التأوه، يعني كثير التأوه يعني. طبعا هو طب الترجيح في مثل هذا ازاي ممكن حد يجمع بين، بس هو في اعتبارات في الترجيح، ايوه في اعتبارات في الترجيح، في حد هينظر ليه مثلا القضيه هل الاصل ان هي الاصل، ممكن حد يقول الاصل الا تكون من المعرب، الاصل الا تكون من المعرب، وبعضهم هينظر ليه توارد مثلا او كثير من السلف يذكرونها انها وكانها من باب المعرب ويذكرون بلسان الحبشه ونحو هذا، يعني في اعتبارات في النظر في تقويه قول على قول، وان كان الخلاف في الاخر يعني القول بأحد الأقوال لا يلزم منه عدم القول به الآخر، وكلها أوصاف متحققة فيه، ولكن المراد إيه؟ هي كلها أوصاف متحققة فيه، ولكن لما حد بيبحث في قضية الترجيح أو كده وبيقول ما المراد بأواه هنا في وصف سيدنا إبراهيم مع التسليم بسائر الأوصاف أنها متحققة فيه. إن إبراهيم لأواه حليم قال صبور على الأذى صفوح. ثم قال وما كان الله ليضل قوما قال ليحكم عليهم بالضلالة ويؤاخذهم بعد إذ هداهم للإسلام حتى يبين لهم ما يتقون، أي ما يجب اتقاؤه، حتى يبين لهم الشيء الذي يتقونه. يقول والغافل غير مكلف، فلا نؤاخذكم باستغفاركم أبويكم المشركين أو المشركين قبل أن تعلموا أنه خطر حرام، لكن لما بينت حرمته إن عدتم إليه لا يتحقق الضلال. قال بعضهم نزلت في قوم عملوا بالمنسوخ قبل أن يعلموا نسخه. طيب قبل ما نشوف قوله في نزلت في قوم عملوا بالمنسوخ ونحو هذا، أولا هو هنا واضح أنه في تفسيرها يعني يجعلها وكأنها متعلقة بالآية السابقة، يعني وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالذين استغفروا لآبائهم المشركين قبل أن ينزل التحريم، قبل أن ينهى الله سبحانه وتعالى نبيه والمؤمنين عن ذلك، فهؤلاء لا إثم عليهم وليسوا ضلالا بذلك، لأنه لم يأتي شرع بعد، أو حتى لو أتى الشرع وهم لا يعلمون مثل هذا وكانوا فعلوه فإنهم لا إثم عليهم لأنهم لا يعلمون هذا الحكم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلما يتبين لهم ما يتقون ويخالفوه يبقى ساعتها لا، هنا وقع فيه المحرم. فهو واضح هنا في تفسيره بيربطها بالربط به الآية السابقة. وعلى فكرة أكثر المفسرين يربطون هذه الآية بالآية السابقة، وهذا لا يتنافى مع كون المعنى عاما بعد هذا، يعني ماشي وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، هذا في عموم المحرمات. لو الإنسان ما يعرفش فهو معذور في ذلك، ما هو معذور في ذلك معذور بجهله، لكن لما يعرف فهو لا يؤاخذ إن فعل هذا الفعل. فقولهم بقى عامة المفسرين لما بينظروا ليها ويربطوها بالآية السابقة، هذا لا يتعارض مع أن الآية نفسها بقى يبقى يكون اللفظ عاما ويكون المعنى أوسع بعد ذلك. فيقول هنا بقى بيقول إيه معنى الكلام الذي يذكره، يقول والغافل غير مكلف. هنا الغافل يقصد الغافل عن الذي لا يعلم أن هذا شيء محرم، سواء لم ينزل التحريم أو نزل هو لا يعلمه. يقول فلا نؤاخذكم باستغفاركم أبويكم المشركين قبل أن تعلموا أنه خطر حرام، لا يؤاخذون بذلك، لكن لما بينت حرمته إن عدتم إليه لا يتحقق الضلال. يعني إن عدتم إليه سيتحقق الضلال. هو ليه بيقول يتحقق الضلال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى. طيب يقول قال بعضهم نزلت في قوم، وهذا قول بعض السلف أنها نزلت في قوم عملوا بالمنسوخ قبل أن يعلموا نسخه. المعنى أنهم استغفروا لآبائهم المشركين قبل أن يعلموا بتحريم ذلك. كلمة بقى المنسوخ ونسخه هنا محمولة على توسعهم في استخدام النسخ، لأن هنا المنسوخ حتى لو حد قال ما يمكن يرد هنا النسخ الاصطلاحي، هو فين إباحة؟ هو فيش نص شرعي مثلا في آية مثلا أو حديث فيها إباحة الاستغفار لهم مثلا ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم. فكأن الكلام هنا على التوسع، أنه شيء لم يكن فيه حكم، فلم يكن فيه حكم فكان يعني على براءته الأصلية، يعني أنه هو أصلا شيء ممكن يفعله لغاية لما نزل الحكم. وفي اصطلاح السلف أو في استخدام السلف يقع توسع، يعني في استخدام كلمة النسخ فيها توسع عند المتقدمين غير المتأخرين اللي ضيقوها وأطلقوها على شيء معين في الاصطلاح الأصولي يعني. وإلا لو حد هنا حب يدور على نزلت في قوم عملوا بالمنسوخ يقول طب هو فين المنسوخ الذي عملوا به، مش هيعرف يعثر على آية أو حديث تتوصف هنا بأن هي منسوخ أو تتوصف بأن هي مطلق قيد أو مجمل بين، مش هيعرف يلاقي حاجة تذكر هنا يعني. إلا شيء بقى لو شيء بعيد جدا مثلا في مثلا ذكر الأسوة حسنة، الأسوة الحسنة في إبراهيم قبل الاستثناء مثلا إلا قول إبراهيم ونحو هذا يعني. فهمنا هنا المعنى المراد وربط هذا المعنى عند عامة المفسرين بالآية السابقة، وأن هذا لا يتعارض مع عموم معناها بعد هذا. إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال فتبرأوا عن المشركين وتوجهوا إلى الله تعالى بالكلية. هنا المفسر لا يفسر كلمة ولا جملة في هذه الآية، يعني لاحظوا هو مش بيوضح لنا حاجة، يعني معنى واضح وهو ما بيكلمش حاجة في توضيح، وإنما كأنه يبين أن هذا مثل التعليل لما سبق، هذا مثل التعليل لما سبق. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير فتبرأوا من المشركين وتكون موالاتكم لله ولرسوله وللمؤمنين. فكأنه يعني يبين إن هي وكأنها كالعلة لما سبق. ثم قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. يقول أي في وقت العسرة، يعني غزوة تبوك، فإنها في وقت شدة وحر وقلة زاد وماء ومركوب، يعني وقلة زاد وقلة ماء وقلة مركوب، والعسرة شيء عسير من العسر. وهذا كان في غزوة تبوك كما يذكر، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. يقول من بعد ما كاد، اسم ما كاد ضمير الشأن، يزيغ قلوب فريق منهم. ما كاد لها اسم وخبر، فهنا يقول اسم ما كاد ضمير الشأن، ضمير الشأن، ضمير الشأن ضمير عادي يعني الأمر مثلا، ويزيغ قلوب تكون هذه الجملة هي خبر إيه؟ تكون هذه الجملة هي خبر ماكد. ويحتمل أيضا أن تكون قلوب هي اسم ماكد ويزيغ خبرها، يعني بعد ما كاد قلوب فريق منهم يزيغوا، بعد ما كاد قلوب فريق منهم يزيغوا، هذا محتمل وهذا محتمل. هو هنا اللي بيذكر يقول اسم ماكد ضمير الشأني، يزيغ قلوب فريق منهم قال تميل عن الحق، هذا هو الزيغ، هذا هو زيغ القلوب، تميل عن الحق. يقول فإن كثيرا منهم هموا بالتخلف، يعني التخلف عن الغزو، التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ثم عصمهم الله تعالى فلحقوا، أو لما نالوا شدائدها من الجوع وغاية العطش والحر كادوا يشكون في دين الإسلام. وهذان واردان عن السلف، يعني هذا قال به طائفة من السلف والآخر قال به طائفة من السلف. ونلاحظ أن الكلام على فريق منهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، مش كل المهاجرين والأنصار، ولكن بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، في فريق منهم وقع إما أنه بسبب هذه الشدة هم أن يتخلف ولكن ثبته الله سبحانه وتعالى، أو أن بعضهم مع هذه الشدة كأنه وقع في قلبه شيء من الشك في دين الإسلام. فهذان صورتان، هاتان صورتان لزيغ القلوب في تفسير الآية في قوله يزيغ قلوب فريق منهم. طيب يقول أما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لقد تاب الله على النبي معهم، يعني لقد تاب الله على هؤلاء، طيب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يقول فلأنه ذكر هنا قولين، قال فلأنه أذن للمنافقين في التخلف قبل إذن الله تعالى، فهذا يشبه عفى الله عنك التي سبقت وتكلمنا عليها، تشبه آية عفى الله عنك. يقول فلأنه أذن للمنافقين في التخلف قبل إذن الله تعالى، وقال بعض افتتح به الكلام لأنه كان صلى الله عليه وسلم سبب توبتهم فذكره معهم، لا أنه لأمر معين، يعني مش لازم ندور على شيء معين، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح الكلام لأنه كان سببا في توبتهم فذكر معهم. وللفائدة ذكر التوبة لا يلزم منها، ذكر التوبة لا يلزم منها أن تكون من ذنب، يعني ذكر توبة الله سبحانه وتعالى على عبده لا يشترط فيها أن تكون هذه التوبة لأنه أذنب في شيء. طبعا أنا ممكن أسأل الكلام ده ذكر فين، في أي موطن بيتذكر هذه المسألة، ولكن أنا عارف أن العهد بعيد. في سورة البقرة في قول الله سبحانه وتعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فتاب عليكم. احنا عندنا هنا في موضوع الصيام، وكان عليه الصيام قبل ذلك ان هو من ادركته العشاء او من نام، وانه خلاص يبقى ما ينفعش ان هو يطعم شيئا الى اليوم التالي. هنا في كذا سبب نزول مذكور هنا، ففي من اسباب النزول هنا اللي هو الرجل الذي رجع الى بيته وزوجته كانت تعد له الطعام فنام من التعب فنام، فلما نام خلاص كده هو لازم يصوم، فتاني يوم أغشية عليه. فهذا في أثناء تفسير الآية بقى بيبقى فيه كلام على علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، فيقال ما الإثم الذي فعله هذا. طبعا بتكلم على السبب ده لأن فيه أمر آخر اللي هو يتعلق بإتيان النساء بعد النوم، دي قضية تانية، لكن بتكلم على هنا. في هذا الموطن المفسرون يتكلمون في قضية أن التوبة قد تكون التوبة من على يعني بسبب يعني الله سبحانه وتعالى يتوب على العبد في ذنب أذنبه، وممكن التوبة تكون في غيره، ممكن تكون التوبة في غير ذنب، وهذا ممكن يراجع في موضعي وربط المواطن ببعض يكون حسنا. طيب ثم تاب عليهم، قال تكرير للتأكيد. نلاحظ هنا الله سبحانه وتعالى يقول لقد تاب الله على النبي إلى آخر الجملة، ثم قال ثم تاب عليهم، يقول تكرير للتأكيد، فإنه لما ذكر ذنبهم أعاد ذكر توبتهم. يعني إيه تكرير للتأكيد؟ هذا واضح. يعني إيه فإنه لما ذكر ذنبهم أعاد ذكر توبتهم؟ يعني كأن الله عز وجل لما ذكر أنه تاب على هؤلاء ثم جاء الكلام في ذكر ذنب لهم، قال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم فأعاد التوبة مرة أخرى لما ذكر الذنب. هذا معنى الكلام الذي يذكره. طيب فهو يعتبر هنا أن التوبة هي تأكيد للي فاتت، إن التوبة هي تأكيد للي فاتت. طيب التوبة، وهذا نحتاج في هذه الآية وفي ما يأتي بعد ذلك، التوبة من الله سبحانه وتعالى تأتي على أحد وجهين: توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يتوب، هذه توبة من الله سبحانه وتعالى على عبده، ورجوع الله سبحانه وتعالى على عبده بالمغفرة والرحمة، هذه توبة. فالإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى وفقه للتوبة، فهذه توبة سابقة على توبة العبد. ثم إذا تاب العبد فقبل الله توبته، قبول الله توبته هذه التوبة أيضا. طيب لما نقرأ هنا في قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى آخر الآية، هذه التوبة الأولى المذكورة تحتمل الأمرين: أنه تاب عليهم وفقهم للتوبة، وأنه تاب عليهم أنه رجع عليهم بالمغفرة والرحمة. طيب بعد كده ثم تاب عليهم، ثم تاب عليهم، تحتمل ثم تاب عليهم التكرير، إنها تكرير، أن هذه مؤكدة للي فاتت. طيب وتحتمل شيء آخر، تحتمل أن تكون الأولى التوفيق والثانية الرجوع عليهم بالغفران. تكون الأولى التوفيق ثم تاب عليهم، يبقى أنه وفقهم للتوبة فتابوا ثم تاب عليهم فقبل منهم ذلك. وقال بعض المفسرين أن ثم تاب عليهم هنا عائدة على الفريق المذكور، يعني لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم هذا الفريق. ثم تاب عليهم أي هذا الفريق، يكون الضمير، يكون الضمير عائد على فريق منهم، كلمة فريق. إنه بهم رؤوف رحيم. قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. يقول على الثلاثة عطف على النبي، لقد تاب الله على النبي وعلى الثلاثة، أي تاب أيضا على الثلاثة الذين خلفوا. قال: الذين خلفوا. يقول أي خلف الله تعالى أمرهم عمن ربط نفسه بالسواري وعمن اعتذر بالأكاذيب، وقيل خلفوا عن الغزو. هنا ذكر أمرين في خلفوا، والأمران اللذان يذكرهما عبارة عن المتعلق المحذوف، يعني خلفوا عن ماذا، خلفوا عن ماذا. فالأولان قال خلف الله أمرهم عمن ربط نفسه بالسواري وعمن اعتذر بالأكاذيب، يعني خلفوا في أمرهم عمن ربط نفسه بالسواري، الذين سبق لنا وذكرناهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم قبل هذا من مرة أو مرتين. وقيل خلفوا عن الغزو، وقيل خلفوا عن الغزو، هذا قولان، يعني خلفوا عن هؤلاء اللي هو على أحد الوجهين في قوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله، وآخرون مرجون لأمر الله، على القراءة الأخرى وآخرون مرجون لأمر الله، إن هم الثلاثة الذين خلفوا يعني مؤخرون، فيكون هذا هو التخليف، ده القول الأولاني. والثاني خلفوا عن الغزو. القول الأولاني يقويه إن سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا، وله حديث طويل موجود في البخاري ومسلم، له حديث طويل جميل في ذكر قصة الثلاثة الذين خلفوا، هو نفسه رضي الله عنه ذكر أنهم خلفوا، يقرأ هذه الآية ذكر أنهم خلفوا ليس خلفوا عن الغزو، إن هو كان يفسرها هكذا وهو في هذه الحادثة، أنهم ليس الذين خلفوا عن الغزو. فجاء فيه الحديث من قول كعب قال: ليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خلفنا بتخليفنا عن الغزو. ليس تخليفه إيانا في قوله تعالى الذين خلفوا، وإرجاؤه أمرنا اللي هو في قوله وآخرون مرجونا. قال: الذي ذكر مما خلفنا بتخليفنا عن الغزو، ليس تخليفنا عن الغزو، وإنما هو عمن خلف له واعتذر إليه فقبل منه، أو من حلف له، أقصد حلف له واعتذر إليه فقبل منه. وأيضا الذين ربطوا أنفسهم في السواري أبو لبابة وأصحابهم. فهذا يقوي الأولاني. وكذلك أيضا الآية بعد كده، يعني حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فيصح على الأول أن يكون قوله حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت أن تكون غاية لهذا التخليف، يعني وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ذلك أرجئوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هنا محتمل واضح كده قضية إيه، أن تكون هذه غاية للأول، لكن الثانية ما ينفعش تبقى غاية ليها، يعني خلفوا عن الغزو إلى أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، لا هو خلفوا، لو هي خلفوا عن الغزو ما تستقيمش كده. فهو القول الأولاني يقوي تفسير كعب رضي الله عنه، وكذلك أيضا التكملة الآية التي يصح فيها أن تكون غاية للأول. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، قال أي برحبها ووسعتها أو وسعتها، يعني قد تكون الواو هنا زائدة في النسخة. طيب هنا في تفسيره برحبها، برحبها يبقى ما هنا يفسر هنا ما إيه؟ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، مصدرية، صح مصدرية، ضاقت عليهم الأرض برحبها، يعني ضاقت الأرض عليهم بسعتها. قال وهو مثل لشدة الحيرة، فإنهم مهجورون بالكلية في المعاملة والمجالسة والمكالمة كما هو معلوم في قصة الثلاثة الذين خلفوا، وضاقت عليهم أنفسهم، قال قلوبهم من كثرة الهم، وظنوا علموا ألا ملجأ من الله من سخطه إلا إليه بالتضرع والاستغفار، ثم تاب عليهم، قال وفقهم للتوبة أو رجع عليهم بالرحمة ليتوبوا أو قبل توبتهم ليتوبوا في المستقبل إن صدر عنهم خطيئة أو تاب عليهم ليرجعوا إلى حالهم. هو هنا ذكر ثم تاب عليهم، ذكر أربع احتمالات، ذكر أربع احتمالات، ونجد أن الأربعة دول يعني راجعين لقضية التوبة، راجعين لقضية أن التوبة من الله سبحانه وتعالى على أحد المعنيين، التوفيق للتوبة أو الرجوع عليهم بالغفران والرحمة. فيقول ثم تاب عليهم يعني وفقهم للتوبة، أو رجع عليهم بالرحمة ليتوبوا، أو قبل توبتهم، ثم تاب عليهم قبل توبتهم ليتوبوا في المستقبل. فكأن الاثنين إيه؟ كأن الاثنين اللي هو الثاني من التوبة، بس تفرق بقى، يعني ثم تاب عليهم ليتوبوا في المستقبل. يعني إذا تأملنا سنجد أنه الكلام يدور بين التوفيق إلى التوبة وقبول التوبة، بس لما يجي مع قبول التوبة يبقى بيبحث في الصياغة نفسها بما يستقيم أن يجي بعدها إيه؟ ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، قال يقبل توبة العباد بمحض رحمته. وهم يقصد الثلاثة كعب ابن مالك ومرارة ابن الربيع العامري وهلال ابن أمية الواقفي رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال في نياتهم وأعمالهم، يعني صادقين في إيه؟ صادقين في نياتهم وأعمالهم، أو في الاعتراف بالذنب لا كمن اعتذر بالأكاذيب. قال والخطاب لأهل الكتاب، هذه لعل صوابها وهو ما تستقيمش غير كده، أو الخطاب، أو الخطاب، يعني مكتوب عندنا في النسخة والخطاب، هو أو الخطاب، هذا قول ثالث، أو الخطاب لأهل الكتاب أي يكونوا مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني هنا إذا نظرنا نجد أنه ذكر ثلاثة أقوال، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طب أنا عاوز بس نتأمل فكرة، هو ليه التفرق، يعني ليه الأقوال دي طلعت، يعني كلام واضح، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا الذي يتأمل فيها يقول هذا خطاب للمؤمنين، هذا خطاب مع المؤمنين، فيقال لهم كونوا مع الصادقين. طب هو مين الصادقين اللي يكونوا معهم؟ ما هم مع الصادقين، يعني هم صادقين ومع الصادقين، فماذا يفعلون في هذا فنجد مثلا من يقول هنا مثلا قال في نياتهم وأعمالهم، ما بيتكلمش على الأبدان، ما بيتكلم. تقول الله وكونوا مع الصادقين في نياتهم وأعمالهم، فأعمالكم ونياتكم تكون تشبه تشبه بالصادقين فيها. القضية مش قضية أبدان، ما هم المنافقين مع الصادقين بأبدانهم ولا ينفعهم هذا بشيء أصلا. طيب، أو في الاعتراف بالذنب، فكأن قائل هذا التفت إلى ذكر الثلاثة الذين خلفوا، والثلاثة الذين خلفوا كانوا صادقين، صادقين ما كذبوش، ما عملوش زي المنافقين من خيار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم زلوا هذه الزلة ولم يكذبوا. فهنا كونوا مع الصادقين، شفتوا الصادقين المذكورين دول، كونوا معهم، ان انتوا تقولوا كلمة الصدق وان كان فيها اعتراف بذنب على انفسكم، لا كمن اعتذر بالاكاذيب. طيب، او الخطاب لاهل الكتاب، اي كونوا مع محمد عليه السلام واصحابه. ليه هنا حد بيقول الخطاب لاهل الكتاب؟ يكون الخطاب لاهل الكتاب عشان كونوا مع الصادقين، اللي هي القضية اللي ذكرتها، ان هو مبدأ النظر هنا اللي ادى الى تشعب الاقوال بهذه الصورة. يقول كونوا مع الصادقين، طب ما هو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الصادقين ومع الصادقين، ففي ناس مش معاهم بيتقال لهم خليكم معاهم، كأنه ينظر في انهم ينضموا اليهم باجسادهم، طبعا وقلوبهم طبعا، بس ينضموا اليهم باجسادهم. طب ينفع مين الكلام ده؟ يبقى مخاطب بمين؟ يبقى اللي هيتقال لهم كونوا مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الصادقين ناس كفار، يبقوا ناس كفار خلاص. لما يجي ينظر لناس كفار، طب والخطاب يا أيها الذين آمنوا، إزاي ناس كفار هيتقال لهم يا أيها الذين آمنوا؟ فيقول يبقى طائفة من الكفار لهم شيء من الإيمان، يعني آمنوا بموسى، آمنوا بعيسى، آمنوا بالتوراة، آمنوا بالإنجيل وهكذا. طبعا واضح إن الكلام فيه بعد شوي، إن الكلام فيه بعد. أولا على فكرة ليس هذا هو الموطن الوحيد الذي فسر فيه بعض المفسرين يا أيها الذين آمنوا بأنهم أهل الكتاب. في بعض المواطن كده في القرآن سنجد فيها تفسير يا أيها الذين آمنوا، بعض المفسرين يفسرونها على أنها في أهل الكتاب، وكل موطن فيهم هنلاقي فيه قول آخر إن يا أيها الذين آمنوا على ظاهرها إنها لعموم المؤمنين، وعادة القرآن في نداء يا أيها الذين آمنوا أنها للمؤمنين مش لأهل الكتاب، أنها للمؤمنين، ودي عادة من عادات القرآن ومرجح ومقوي للقول بأن هي في المؤمنين في أي موطن من المواطن، ولكن بيبقى فيه داعي في بعض المواطن، ولعل لا أذكر إحنا مرينا على ما يشبه هذا قبل ذلك ولا لا، ولكن ممكن حد لو مر على مثل هذا أن يلحظ القضية دي والأشياء النظائر اللي مع بعض دي إيه يربطها مع بعض. يعني مثلا مثال حضرب مثال الآن من ذلك مثلا في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهذا مما قيل فيه قيل يا أيها الذين آمنوا أنها خطاب لأهل الكتاب، ليه؟ كأن الناظر هنا قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، كيف يقال الذين آمنوا آمنوا وهم مؤمنين أصلا فقال يكون هذا لناس لتدخل الإيمان، هذا نداء لناس كي تدخل الإيمان. طب يقوم كفار لا، طب موصوفين بأنهم الذين آمنوا، يكون هنا إيه؟ يكون المراد هنا أهل الكتاب. الداعي هنا إيه؟ الداعي لهذا ايه؟ لا سياق يسعف، يعني السياق ما فيهوش اهل الكتاب والموضوع بعيد عن كده، ولكن في داعي لهذا ظهر لنا اثناء الكلام فيه وكونوا مع الصادقين. طيب، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا، طبعا لو قلنا يا ايها الذين امنوا على عادة القرآن وعلى ظاهر الكلام تكون للمؤمنين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يتبقى بقى يكونوا مع الصادقين ازاي؟ يعني يكونوا مع الصادقين في نياتهم، يكونوا مع الصادقين في ان تقولوا كلمة الصدق بالنظر للكلام السابق، الآية السابقة والكلام فيه الثلاثة الذين خلفوا أو ما يشبه هذا. ثم قال ما كان لأهل المدينة ومن حوله من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نهي بصيغة النفي للمبالغة. إذا نظرت هنا ستجد أن هذه الآية خبر، يعني اللفظ بتاعها الصيغة بتاعتها خبر، ليست نهيا، ليست نهيا كلفظ كصيغة، صيغة لا تتخلفوا، لا هو ما كان لهم أن يتخلفوا، فهذا خبر يراد به إنشاء، هذا نفي يراد به نهي للمبالغة، يشبه هذا اللي ذكرناه في أول آية بدأنا بها النهاردة في قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، برضو نفس الكلام هنا، هذا خبر يراد به النهي لا تستغفروا للمشركين، يا أيها النبي ويا أيها الذين آمنوا لا تستغفروا للمشركين. فده اللي بيتقال فيه خبر يراد به إنشاء. قال ولا يرغبوا، أي ولا أن يرغبوا، ولا أن يرغبوا يعني كان يرغبوا معطوف على إيه؟ يتخلفوا. ما كان أهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا وما كان لهم أن يرغبوا. قال ولا يرغبوا، أي يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لا أن يصونوا أنفسهم عما لم يصن نفسه الأشرف عنه. قال ذلك أي النهي عن التخلف ووجوب الموافقة، وجوب موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهي عن التخلف عنه، بأنهم بسابية ذلك بأنهم لا، لماذا لا ينبغي لهم أن يتخلفوا؟ لهذا السبب، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، قال عطش، ولا نصب تعب، ولا مخمصة مجاعة في سبيل الله، ولا يطؤون لا يدوسون موطئا مكانا يغيظ وطؤه الكفار، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، يغيظ وطؤ هذا الموطئ الكفار، قال يضيق صدورهم ويغضبهم، ولا ينالون من عدو نيلا، قال قتلا وأسرا أو غنيمة وغلبة. وكل هذا داخل في النيل، إن هو يقتل يأسر يغلبه يأخذ غنيمة، إلا كتب لهم به، قال بكل واحد من الظمأ وغيره، إن إلا كتب لهم به، الهاء هنا ضمير كأنه عائد على مفرد، فهو هنا بيوضح إن هو عائد على كل واحد من هذه السابقة، من الأمور السابقة، الظمأ، النصب، المخمصة إلى آخره، إلا كتب لهم به عمل صالح، قال إلا استوجبوا الثواب، لأنه لما يكتب لهم به عمل صالح فيثابون عليه. قال والاستثناء المفرغ في موقع الصفة للنكرة قبله أو الحال، والاستثناء هنا المفرغ، استثناء هنا مفرغ، المستثنى منه مش مذكور، والجملة منفية، إلا كتب لهم به عمل صالح، يقول إن كتب لهم به عمل صالح في موقع الصفة للنكرة قبله أو يكون في محل حال. ثم قال إن الله لا يضيع أجر المحسنين على إحسانهم، قال وهو كالعلة لكتب، إلا كتب لهم به عمل صالح، لأن الله لا يضيع أجر المحسنين فيكتب لهم به عمل صالح، فهو كالعلة لما كتب لهم به. ثم قال ولا ينفقون نفقة، قال في سبيل الله، صغيرة ولا كبيرة، قال قليلا ولا كثيرا، ولا يقطعون في سفرهم واديا أرضا إلا كتب لهم، قال أثبت لهم كل من الإنفاق والقطع، إلا كتب لهم الإنفاق وكتب لهم القطع ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. طبعا هنا نلاحظ في الآية، يعني إلا في الآية، في الآية السابقة، إلا كتب لهم به عمل صالح، والآية هذه قال إلا كتب لهم، ولم يقل إلا كتب لهم به عمل صالح، لأن اللي في الآية الثانية أصلا عمل صالح، اللي في الآية الثانية عمل صالح، فلما يكتب لهم خلاص هو كتب عمل صالح، الإنفاق في سبيل الله ودع عمل صالح، وقطع وادي في سبيل الله ودع عمل صالح، أما الأمور السابقة فهي أشياء مش عمل بيعملوه، دي حاجات يعني تقدر بسبب العمل، ظمأ مثلا، يعني أنه أصابه ظمأ، أنه أصابته مجاعة، أصابه تعب في الجهاد في سبيل الله، فيقال إلا كتب له هذا، كأنه عمل صالح، كتب له عمل صالح، فهو يحتاج إلى أنه يعرف ده، أن ده هيتكتب لك كعمل صالح، أما العمل الصالح الظاهر أنه عمل صالح زي الإنفاق فيتقال إلا كتب لهم، هو لما يكتب لهم كتب لهم، هو كتب لهم هو معروف أنه عمل صالح. أرجو أن يكون الكلام اللي ذكرته واضح، يعني ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. حتى بصوا ختام الآية يتناسبوا في الثانية، يتناسب في الثانية، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، لأن النفقة وقطع الوادي في هذا الفعل الذي يفعلون ظاهر في قضية العمل، الثانية فيها عمل الظمأ وكده، ولكنه نتيجة العمل، يعني نتيجة العمل، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، هنا قال ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، أي يجزيهم جزاء أحسن ما أحسن من أعمالهم، يجزيهم جزاء أحسن من أعمالهم. قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة. يقول وما كان المؤمنون ما استقام لهم لينفروا كافة، أي جميعا لغزو. وهذا أيضا مما يمكن أن يقال فيه إن هو خبر يراد به إنشاء زي الاثنين اللي فاتوا النهاردة. وما كان المؤمنون قال ما استقام لهم لينفروا كافة، أي جميعا لغزو. عاوزين بقى نركز في الأسباب والمعاني التي سيذكرها. يقول نزلت حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السرايا بعد تبوك، ينفر المؤمنون جميعا إلى الغزو حذرا مما أنزل الله تعالى في تخلف المنافقين عن تبوك، فيتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا هنا، مهم جدا بس السبب نكون فاهمينه علشان المعنى على حسب السبب المعاني فيها نوع من الاختلاف شوية، حتى تحتاج ان احنا نكون منتبهين شوية. إن بعد تبوك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السرايا، فيقول أن المسلمين كانوا يخرجون جميعا خوفا من إن هم يقعوا في صفات المنافقين اللي تخلفوا في تبوك ونزلت فيهم الآيات، فالناس كلها بتنفر، الناس كلها بتنفر. قال فيتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله أنزل الله ما كان وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا أي هلا نفر من كل فرقة منهم، قال جماعة كثيرة طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذه الفاعل فعل نفر، طائفة قال جماعة قليلة ليتفقهوا في الدين. انتبهوا هنا، انتبهوا لي الكلام الذي يذكره الآن. قال أي ليحصل القاعدون الفقه والقرآن وأحكامه ولينذروا قومهم ليعلموا النافرين ويخوفوهم بما أنزل من الوحي إذا رجعوا من الغزو إليهم لعلهم يحذرون عما ينذر عنه. انتبهوا هنا، فهو احنا لسه جوه السبب الأولاني، احنا لسه جوه السبب الأولاني، ذكر جوه احتمال جوه السبب الأولاني، وجوه السبب الأولاني لسه في احتمال تاني، لكن عاوزين نفهم الاحتمال الأول الذي ذكره. المسلمين بيخرجوا وكلهم عاوزين يخرجوا في السرايا، فلما يخرجوا هيسيبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. من الذين يتفقهون في الدين؟ من الذين يتفقهون في الدين هنا؟ الذين يتفقهون اللي هم إيه؟ القاعدين، مش النافرين، مش النافرين. يعني ليتفقهوا ساعتها لن تكون عائدة على إيه؟ لن تكون عائدة على الطائفة، لأن نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذه نفرت، ليتفقه القاعدون في الدين ولينذروا قومهم اللي هم النافرين لما يرجعوا إليهم لعلهم يحذرون من المحرمات ومن الأشياء اللي نزلت على النبي. يعني هم بيتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، فدول لما يرجعوا يقول لهم ده نزل كذا من الوحي ويخبروهم بما نزل من أمر الدين. قال أو هذا لسه جوه نفس النزول، جوه نفس قصة النزول دي. يقول أو ليتفقه النافر، أو ليتفقه النافر اللي خرج في السرية. يقول أي ليتبصروا بالغلبة على المشركين وينظروا صنائع الله تعالى، ثم إذا رجعوا ينذرون قومهم من الكفار ويخبرونهم بنصرة الدين لعلهم يحذرون. طبعا هو الأفعال مكتوبة هنا بطريقة مش يعني قرأتها صح أنا كده، تمام. نلاحظ هنا في هذا المعنى، قال إيه؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، أعاد الضمير على هذه الطائفة، أعاد الضمير على هذه الطائفة التي نفرت، مش اللي قعدت مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن هؤلاء اللي يتفقهوا في الدين، هؤلاء اللي يتفقهوا في الدين. إزاي دول يتفقهوا في الدين؟ لأن هنا بقى تفقه عملي، أنهم يجاهدون في سبيل الله ويرون آيات الله سبحانه وتعالى في نصر المؤمنين على الكافرين، فلما يرجعوا إلى قومهم، لما يرجعوا إلى قومهم يخبرونهم بهذا، يخبرونهم بهذا ويخبرونهم بنصر الدين لعلهم يحذرون، ولعلهم يحذرون الكفار وكيد الكفار. كل هذا يعني هو الصورتين دول، لاحظوا إن ألف وباء جوه سبب النزول ده، الأول في مرجع الضمير في ليتفقهوا مختلف عن مرجع الضمير في الثاني. الثاني هو اللي الضمير فيه رجع على أقرب مذكور اللي هو الطائفة النافرة، والأولاني ما عادش على أقرب مذكور. والاثنين جوه هذا السبب الصورة بتاعته أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأن السرايا بتخرج. أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأن السرايا بتخرج. طب لو كان العكس، وهذا وارد أيضا في التفسير بس هو مش مذكور هنا، لو كان العكس يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخرجه، لو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخرجه، فيبقى ساعتها اللي هيتفقه في الدين اللي هيخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من الوجهين، من الوجهين. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يبقى اللي هيتفقه مين؟ اللي هيتفقه اللي هيخرج، لأن في آيات هتنزل وفي أشياء هيتعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوجه. والوجه الآخر اللي هو إن هم يشوفوا نصرة الله سبحانه وتعالى للمؤمنين على الكافرين إلى غير ذلك. فمن ناحية من الوجهين لو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خرج. طيب هذا في السبب الأول. قال أو نزلت حين نزلت أحياء العرب المدينة فغلت أسعارهم وفسدت طرقهم بالعذرات. وحينئذ معنى الآية ظاهر، إن هو نزلت أحياء العرب في المدينة. طبعا والكلام ده كان بعد فتح مكة وخلاص، ما فيش هجرة بعد الفتح إلى المدينة، ولكن الناس بقت تقدم إلى المدينة وتنزل أحياء العرب بالمدينة. فهنا يقول معنى الآية يكون ظاهرا. طبعا هنا بقى الموضوع مش هيبقى له علاقة بقضية الجهاد، ماشي، وما كان المؤمنون ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني مش كلهم ييجوا المدينة، ولكن ينفر منهم طائفة يذهبوا إلى المدينة يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلموا من الصحابة، ثم يرجعون بعد ذلك إلى قومهم يعلمونهم الدين، ومش كل القوم ييجوا ينتقلوا إلى المدينة. فعلى هذا المعنى واضح. يقول أو نزلت حين خرج بعض الصحابة في البوادي فأصابوا منهم معروفا ودعوا الناس إلى الهدى، فقال أهل البوادي ما نراكم إلا وقد تركتم صاحبكم، فرجعوا كلهم إلى المدينة. فقال تعالى هل رجع طائفة منهم يستمع ما أنزل الله تعالى بعدهم من الوحي ولينذروا ويخبروا قومهم، أي أهل البوادي بالفقه الذي تعلموه، إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذا واضح، يعني هذا واضح أنه كانوا خرجوا فقالوا لهم أنتوا سبتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليه، فكلهم راجعين. فكأن هنا على هذا السبب أن بيقال لهؤلاء طائفة ترجع تتعلم، وفي طائفة تفضل موجودة في أهل البوادي، طائفة تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم تتعلم ثم ترجع لهؤلاء. يقول وقد ذكر في وجه النزول غير ما ذكرنا أيضا. ثم يقول تعالى المشهور الأولاني، وإن كان كل ده وارد في نزول الآية، كل هذا وارد في نزول الآية، وهذا مما يعني طبعا ممكن حد ينظر لها نظرة حديثية في قضية مثلا إيه ثابت منها أو كده، وغير ذلك هو هي من الممكن أن تكون الآية نزلت لها جميعا، يعني هو فيش تعارض ما بين تكون نزلت الآية لها جميعا. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أمروا بقتال الأقرب فالأقرب، فلان يلي فلانا كأنه ده الأقرب ليه، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قاتلوا القريبين منكم من الكفار، والقرب هنا قرب مكاني يعني مش قرب في النسب، يعني قرب مكاني. قال ولهذا لما فرغوا عن جزيرة العرب شرعوا في الشام، وكان هذا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بداية الشروع في قضية الشام، ثم بعد ذلك حجة الوداع توفي النبي صلى الله عليه وسلم، حصل نوع من التأخر شوية في بداية خلافة سيدنا أبو بكر مع المرتدين ومانعي الزكاة والحروب اللي كده، وبعد كده كان القتال يكون لإيه؟ القتال يكون للأقرب. وليجدوا فيكم غلظة، قال شدة في القتل وفي القتال وصبرا، واعلموا أن الله مع المتقين بالإعانة والحفظ، وهذه معية خاصة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم المنافقين من يقول، طبعا واضح هنا وإذا ما أنزلت سورة هنا يعني ما صلة، يقولوا ما زائدة، وإذا أنزلت سورة، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم قال المنافقين من يقول، عرف من منين إن هم المنافقين، هذا من سياق الآية واضح، فمنهم المنافقين من يقول أي يقول بعضهم لبعض استهزاء وتثبيتا على النفاق أيكم زادته هذه السورة إيمانا، يعني منهم من يقول، يقول هذا بعضهم لبعض استهزاء، يعني تثبيتا على النفاق، يعني أحيانا أهل الباطل يحتاج أن هم يعني ما يدوروا من باطل في نفوسهم أن هم يتكلموا بيه بصوت عالي عشان يقووا بعض، يقووا قلوب بعض، يعني أيكم زادته هذه السورة إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا قال بزيادة المؤمن به، المؤمن به مفعول، أو لزيادة عمله الحاصل منها أيكم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، يقول بزيادة المؤمن به يعني زيادة في المعلومات، يعني زيادة في الكم، زيادة في الكم، يؤمن بشيء لم يكن يعلمه قبل ذلك، أو لزيادة عمله الحاصل منها، يعني زيادة العمل والعمل من الإيمان، ومحتمل أن تكون زيادة كيف أيضا ما يدخل فيها، يعني أنه يزيد الإيمان نفسه، إيمانه مثلا بالملائكة في نفسه نفس المعلومة، إيمانه بجبريل يزيد هذا الإيمان، فهي زيادة في الكم وفي الكيف وزيادة في العمل أيضا الذي هو من الإيمان. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون بنزولها أي بنزول السورة، وأما الذين في قلوبهم مرض قال كفر ونفاق فزادتهم رجسا قال كفرا إلى رجسهم الذي كانوا عليه وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أي المنافقون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، قال أولا يرون أي المنافقون، أي المنافقون هنا هذا الفاعل، هذا الفاعل أولا يرون، هذا الفاعل الواو على المنافقين، في قراءة أخرى في المتواتر أولا ترون أنهم يفتنون، يبقى ساعتها المخاطب المؤمنين، يخاطب المؤمنون، يخاطب المؤمنون أولا ترون أنهم، أن المنافقين يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، هنا القراءة قراءة الجمهور أولا يرون أي المنافقون أنهم يفتنون، قال يختبرون، يقول يختبرون بالسنة والقحط أو الغزو والمصائب، كأنه ذكر احتمالين أنهم يفتنون يختبرون، قال بالسنة والقحط، السنة اللي هي الشدة في الجذب وما ينزلش مطر والنبات ما يطلعش، والقحط قال أو الغزو والمصائب، يقع غزو والمصائب التي تنزل بالناس عادي يعني زي الأمراض ونحو هذا، ويشكل على القول الأول أن مثل هذا لم يقع للمنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الأولاني، السنة والقحط، واصل المنافقين كانوا عايشين وسط المسلمين في المدينة، فهو ما بينزلش قحط خاص بهم مثلا، أو لا يعلم أن بينزل قحط مرة أو مرتين في العام على كل المدينة، فيكون هذا من الاختبار، هذا من الاختبار في شيء، يعني ما يجي هنا مثلا مفسر، طب ما هو كل ده داخل في الاختبار، ولكنه بينظر المفسر بينظر لواقع الآية نفسها، حال من نزل فيهم القرآن، يقول حال من نزل هم المنافقين دول، أنه كان يقع مثلا الغزو، الغزو هذا فيه اختبار ليهم، أيوة الغزو فيه اختبار ليهم، هتخرجوا ولا لا، فيتكسلوا يكذبوا يحلفوا، ده كده اختبار ليهم ويرسبوا في هذا الاختبار، ولما المسلمين ينتصروا الأمر يكون فيه شدة عليهم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن، وتنزل عليهم المصائب اللي تنزل على المؤمنين من أمراض أو حد يموت أو كده، فتكون كفارة لسيئاتهم ورفع في درجاتهم، أمر المؤمن كله له خير، أما هؤلاء فمصائب بتنزل عليهم هم أصلا بالنسبة لهم هذا من العذاب لهم في الدنيا قبل الآخرة. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، قال لأن ينتبهوا، يعني هذا لماذا يفتنون فيه؟ لينتبهوا، لأن ينتبهوا يعني لينتبهوا، كأنه صرح بالإيه؟ بأن المضمرة بعد اللام لينتبهوا يعني. وبعض المفسرين ذكر هنا وهذا معنى حسن، هذا معنى حسن أنهم يفتنون، قال أن من الفتنة في كل عام مرة أو مرتين الفضيحة التي تنزل، فضيحتهم التي تنزل في القرآن بالوحي، فكل عام مرة تنزل عليهم، أولا يرون أنه كل شوية يفضحوا وتنزل الآيات تفضحهم، وطب فين تنزل الآيات بتفضحهم؟ ماشي، ما هي سورة التوبة بس، تجدها في سورة التوبة، وتجدها في سورة المنافقين، وتجدها في كذا موطن ذكر فعل هؤلاء. هي سورة التوبة مشهورة طبعا إن هي الفاضحة للمنافقين وأكثر سورة فيها الأمر ده، لكن تنزل الآيات تفضحهم فكل هذا ولا يرونهم. طب انتم هذه فضيحة فوق الفضيحة، هذه انظر للآيات الآية اللي قبل كده، ها وإذا ما أنزلت سورة فمنهم ما يقول أيكم زادته هذه إيمانا، ده كلام بيقولوه بينه وبين بعض، تنزل الآية فيها الكلام اللي هم بيقولوه بينهم وبين بعض، وده يملأ هذه السورة، يملأ هذه السورة. أليس في ذلك عبرة لكم أن تنتبهوا؟ كل اللي انتوا بتقولوه بتسروه بعضكم لبعض، عمالين الآيات تنزل وتفتضحوا بذلك، وكل هذا فيه دلائل على أن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. ألا تنتهوا بذلك؟ ألا تنتهوا؟ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ قال ولا يعتبرون. وإذا ما أنزلت سورة فيها عيب المنافقين نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. هو ممكن تكون سورة عامة، يعني ممكن تكون سورة أي سورة، ولكن هنا كأن فيها عيب المنافقين، من فسر بذلك كأنه لاحظ فعلهم، إنه لما تنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، يعني كأنهم حاسين أنهم مفضوحين. السورة بتنزل فيها وصف، فيها حاجة قالوها في السر، وتأملوا هذا المشهد، مشهد عجيب إنه يكون في كلام بيقولوه في السر، وبعدين تنزل آيات النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على المسلمين، وهم الكلام ده كان بيدور في السر، فينظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، ويبتدوا إيه يتسحبوا علشان يمشوا. فهو كأن هنا الناظر لسياق الآيات هنا قال أي هذه سورة التي فيها صفتهم وفيها فضيحتهم، فيكون هذا ورد فعلهم لما يسمعوا. قال وإذا ما أنزلت سورة فيها عيب المنافقين نظر بعضهم إلى بعض، يقول إنكارا لها وسخرية أو تدبيرا للفرار قائلين هل يراكم من أحد، يعني كأن هو إيه نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، يعني هذا نظر تدبير للفرار. مرة أو مرتين للحصر، لا هو مش للحصر، ممكن يكون أكثر من ذلك، ممكن يكون أكثر من ذلك، لكن الأمر إن هو الأمر يتكرر عليهم في العام، الأمر يتكرر عليهم في العام. هل يراكم من أحد؟ قال يعني من المسلمين إن قمتم من الخطبة والمسجد، في حد شايفكم؟ فإن لم يرهم أحد قاموا وإلا أقاموا ثم انصرفوا. يعني هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، فهو يقول أنهم هل يراكم من أحد، فيبصوا لو ما فيش حد شايفهم ياخدوا بعضهم ويتسحبوا ويمشوا، مش عاوزين بقى يسمعوا إيه الآيات التي فيها فضيحتهم، أو أنهم لو لقوا حد شايفهم يظلوا كما هم ثم ينصرفون بعد ذلك. ثم انصرفوا قال عن حضرته، يعني عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلو عليهم الآيات. بعض المفسرين يقول ثم انصرفوا عن الحق، ثم انصرفوا عن الحق، وهذا محتمل أيضا. وطبعا هو ثم انصرفوا إن هي عن حضرته، عن كونه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انصرف حسي، يعني انصرف حسي، هذا يعني متلائم مع سياق الآية ومتلائم مع هذا المشهد. وإن كان يلزم من هذا إنهم انصرفوا عن الحق، الذي ينصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلو عليهم الآيات وده منصرف عن الحق، فهو لازم منه أصلا. صرف الله قلوبهم قال عن الإيمان دعاء أو إخبار. صرف الله قلوبهم بأنهم، أي بسبب أنهم قوم لا يفقهون، بقى هنا سببية، قال بأنهم قوم لا يفقهون عن الله دينه. ثم قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم قال تعرفون حسبه ونسبه، عزيز عليه ما عنتم، قال عزيز شديد شاق عليه ما عنتم، أي عنتكم ومضارتكم، فهنا ما مصدرية، عزيز عليه ما عنتم يعني عزيز عليه عنتكم يعني مشقتكم، عزيز عليه ما عنتم أي مشقتكم ووقوع المشقة عليكم والمضر عليكم، هذا أمر شديد عليه صلى الله عليه وسلم، حريص عليكم على صلاحكم وإيمانكم، بالمؤمنين رؤوف له شدة الرحمة على المطيعين رحيم على المذنبين. هنا يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم. رؤوف رحيم، هذان الوصفان للنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الاثنين دول من أسماء الله سبحانه وتعالى أيضا الرؤوف الرحيم، ولكن هنا وصفين للنبي صلى الله عليه وسلم، الوصفين معناهم قريب جدا من بعض، والرأفة رحمة خاصة، الرأفة رحمة خاصة، يقولون الرحمة الرقيقة، كأن فيها رحمة يعني شديدة، فيها شدة، يعني شدة الرحمة. هنا المفسر عمل إيه؟ ممكن حد يقول رؤوف الرحيم كأنها تأكيد لرحمته، كأن الاتنين معناهم متقارب، شبه واحد يعني شبه مترادف. وممكن إن هو يراعي التأسيس زي ما هو عمل هنا، ففي شدة الرحمة وفي رحيم، فيها مبالغة أيضا في الرحمة، ولكن هنا يعني كأن المبالغة ممكن تبقى جاية من الصيغة وممكن تبقى جاية من المعنى نفسه، من الصيغة الصرفية، وممكن تبقى جاية من المعنى نفسه، إن الرأفة نفسها فيها نوع خاص من الرحمة. فيقول هو بقى عمل هنا إيه؟ جعل رؤوف لشيء ورحيم لشيء، والاثنين للمؤمنين، ولكن رؤوف شدة الرحمة جعلها للمطيعين، ورحيم جعلها على المذنبين. هذا وجه يعني حسن لطيف في قضية التأسيس. بس هو ليه عمل كده؟ لقضية مراعاة التأسيس. أما إن قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين، خلاص يبقى الاثنين مع بعض تتقال عادي. طب يقول لكن غليظ شديد على الكافرين. لكن غليظ شديد على الكافرين، هذا علم من تقديم بالمؤمنين، اللي هو تقديم جار ومجرور، أفاد تخصيصا يعني هو رؤوف الرحيم بالمؤمنين فقط، أما الكفار فإنه غليظ شديد عليهم. فإن تولوا عن الإيمان وقاتلوك فقل حسبي الله، قال في الحماية والنصرة، أي كافيني، حسبي أي كافيني، حسبي الله في الحماية والنصرة، لا إله إلا هو عليه توكلت، فلا أرجو ولا أخاف غيره، وهو رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات وجميع الخلق تحته. هنا يتكلم عن العرش، قال الذي هو سقف المخلوقات وجميع الخلق تحته، والعظيم هنا وهو رب العرش العظيم، العظيم هنا نعت ليه العرش، وفي قراءة وهو رب العرش العظيم فتكون نعتا للرب. قال عن بعض السلف أن آخر ما نزل هاتان الآيتان، ورد عن بعض السلف أن آخر ما نزل هذه مما قيل فيها أنه آخر ما نزل من القرآن. وقضية يعني آخر ما نزل من القرآن فيها عدة آيات قيل فيها أنها آخر ما نزل من القرآن، وأكثرها بتكون مقيدة بأشياء، إما أنها آخر ما نزل باعتبار أنه أصله آخر ما نزل، هتبقى حاجة واحدة أكيد هي آخر ما نزل، لأن لو في حاجة نزلت بعدها بقت الحاجة اللي بعدها هي اللي آخر ما نزل. فما يقال فيه أنه آخر ما نزل، يا إما باعتبار أنه هو شيء من آخر ما يعني من آخر الأشياء التي نزلت، أو أنه آخر ما نزل في علم القائل نفسه، أو بيكون باعتبار شيء معين يعني مقيدة بشيء معين. آخر ما نزل في سورة التوبة، آخر ما نزل في المواريث مثلا لما يقولون في آية الخلالة أنها آخر ما نزل ونحو هذا يعني. وأما آخر ما نزل يعني أظهر شيء في آخر ما نزل مطلقا، أظهر شيء في آخر ما نزل مطلقا ما هو سبق قبل كده في سورة سابقة، اللي هي آية إيه بقى؟ إيه آخر ما نزل؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، سورة البقرة. أحسنت، ده يعني أكتر حاجة ممكن تبقى فيها إن هو يقال فيها آخر ما نزل مطلقا. والحمد لله رب العالمين، وبهذا تم بفضل الله تعالى تفسير سورة التوبة من جامع البيان للإمام معين الدين الإيجي رحمة الله عليه. وإن شاء الله المرة القادمة نشرع في تفسير سورة يونس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.